بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فانقلبوا والله ذو فضل عظيم خافوهم وخافوني إن

اللهم صل على محمد. أعلم بك. الله الله أعلم بمراد. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين